ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. That is so, and whoever honors the symbols of Allah, indeed, it is from the piety of hearts.